نشأه جهلا، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشأهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاعة علمية نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وفق الإخوان لاختيار كتاب المحرر في الحديث، وقد وصلنا إلى باب نواقض الوضوء، وكنا انتهينا من حديث عائشة في الخارج النجس من غير السبيلين، وذكرنا أقوال أهل العلم فيه، وننتقل اليوم إلى ناقض آخر، ألا وهو أكل لحم الجزور. فإن علماء الحنابلة يرون أن آكل لحم الجزور ينتقض وضوءه بذلك، فلا يصح له أن يصلي إلا بوضوء، وجمهور أهل العلم لا يرون هذا الحكم، ويرون أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. ولعلنا نقرأ بعض الأحاديث التي وردت في ذلك، فقرأ مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمشاهدين والجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وهو يتعلق بانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، وظاهر هذا الخبر أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الجزور. وقد ورد حديث آخر أيضا يؤكد هذا الحديث، ولذلك قال أحمد بأن الوضوء ينتقض بأكل لحم الجزور، وذهب الجمهور إلى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، واستدلوا عليه بما ورد في الصحيح أنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، ومما مست النار لحم الإبل. قالوا: فدل هذا على أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه حديث عام مما مست النار، وحديث الباب حديث خاص في لحوم الإبل، والقاعدة أنه إذا تعارض حديثان أحدهما خاص وعام فإننا نقول بالخاص في محل الخصوص وببقاء دلالة العام فيما عداه، وبالتالي لا نذهب إلى الترجيح حينئذ. ومن هنا فلعل قول الإمام أحمد في هذه المسألة أرجح. وهل هذا خاص باللحم أو يشمل جميع أجزاء البعير؟ هناك منهجان لعلماء الحنابلة، والصواب منهما أن هذا خاص باللحوم، لأن الحديث إنما ورد فيه لحوم الإبل. فإن قال قائل بأن النص قد جاء بتحريم لحوم الخنزير في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ومع ذلك تقولون بتحريم جميع أجزائه. فنقول تحريم جميع الأجزاء في الأكل بناء على نجاستها، لأن المخالط للنجاسة مع الرطوبة يحكم بنجاسته فحرم لذلك، وبخلاف انتقاض الوضوء، فإن انتقال الوضوء لا ينتقل عن مكانه، فإن انتقاض الوضوء لا ينتقل عن مكانه، ولذا فالأظهر أنه لا يصح هذا القياس، وبالتالي نقول بأن لحوم الإبل من نواقض الوضوء على الصحيح. وفي الحديث أن لحوم الغنم لا تنقض الوضوء. إذن ما الذي يستثنى من لحوم مما يؤخذ من الإبل فيقال بأنه لا ينقض الوضوء؟ نقول كل ما ليس بلحم. ولذلك فمرقة الإبل أو المرقة التي تنتج عن طبخ لحم الإبل لا تنقض الوضوء. طيب الشحم ليس لحما فلا ينتقض الوضوء به كشحم السنام. طيب العصب أيضا لا ينتقض الوضوء به. ويبقى هناك أجزاء محل تردد مثل الطحال والكبد والأمعاء المصران، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمخ مخ الرأس، وهكذا القلب. والظاهر أن هذه ليست لحوما مجردة مطلقة، وبالتالي فإنه لا ينتقض الوضوء بها. وعندنا مسألة قوله هنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ، هذا دليل على أنه ليس بواجب، فإن تعليق الحكم بالمشيئة يدل على عدم وجوبه. ويبقى هنا ما يتعلق بالاقتداء بمن أكل لحم الجزور. إذا كنت أرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فهل يجوز لي أن أقتدي بإمام يخالفني في ذلك؟ وجدت شخص أكل لحم جزور عندي، فهل يجوز لي أن أقتدي به في الصلاة مع أنه لم يتوضأ؟ أقول هذا على نوعين: إن كان يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء فيجوز لي أن أقتدي به، هذا من الاقتداء بالمخالف في المذهب، لأن تصح صلاته فجازت إمامته. أما إذا كان الاختلاف في مناط الحكم، أي في الوصف الذي يعلق عليه الحكم، أكل لحم الجزور فقلت هذا لحم جزور، قال لا ليس بلحم جزور هذا لحم بقر، حينئذ لا يجوز لي أن أقتدي به لأنني أرى أنه على غير طهارة حتى يتوضأ. وفي الحديث أن ربط الفعل بالمشيئة دليل على عدم وجوبه، ولهذا لما جعل الوضوء غير منتقض عند أكل لحم الغنم دل هذا على انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل. وقوله أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، استدل به الحنابلة ومن وافقهم على أن الخارج من الحيوانات المأكول لحمها تعد طاهرة ويجوز الصلاة فيها والانتفاع بها، وإنما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لمعنى خاص، وهو أنه خشي على المصلين من عود الإبل إلى مباركها فتؤثر عليهم أو تعتدي عليهم. وأما المسألة الأخرى فمسألة تغسيل الميت، هل ينتقض الوضوء بتغسيل الميت أو لا؟ الحنابلة يقولون بانتقاض الوضوء بتغسيل الميت، وغيرهم يرى خلاف ذلك، ولعل قول الجمهور أقوى بأن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وذلك لضعف الأحاديث التي وردت في هذا الباب. نعم. أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود: هذا منسوخ. وقال الإمام أحمد: هذا موقوف على أبي هريرة. وقال البخاري: قال ابن حنبل وعلي لا يصح. وعلى هذا وقال ابن علي قال ابن حنبل وعلي وعلى هذا وعلى هذا لا يصح في هذا الباب شيء. نعم، هذه المسألة كما تقدم في مسألة تغسيل الميت، هل ينتقض الوضوء به أو لا؟ والراجح من قول أهل العلم عدم انتقاض الوضوء به. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، هناك من قال بأنه ضعيف الإسناد، وهناك من قال بأنه منسوخ، وهناك من قال بأنه خطأ، والصواب أنه من قول أبي هريرة ومذهبه، ولذا لم يعول على هذا الخبر. ومن ثم لم يقل أحد بوجوب الغسل على مغسل الميت. نعم. أحسن الله إليك. باب حكم الحدث. عن عطاء بن سائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه الترمذي وسمويه، وهذا لفظه، وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. وقال الإمام أحمد: عطاء ثقة ثقة، رجل صالح. وقال ابن معين: اختلط، فمن سمع منه قديما فهو صحيح. وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا. ورواه عبد الله بن طاووس وغيره من الأثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو أشبه. وروى مالك بس. هذه إذن المسألة في قول باب حكم الحدث، أي ما هي الآثار المترتبة على كون المرء محدثا. والحدث وصف حكمي ليس وصفا حسيا، يمنع الإنسان من بعض الأفعال. ما هي الأشياء التي يمنع الحدث؟ ما هي الأشياء والأفعال التي يمنع الحدث من مزاولتها؟ هناك أمور كثيرة، منها الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومنها مس المصحف عند الجمهور، ومنها جواز إدخال الخفين ليمسح عليهما، ومنها الطواف بالبيت. الطواف بالبيت، اختلف العلماء في الطواف بالبيت هل يشترط له الوضوء أو لا. وللعلماء ثلاثة أقوال مشهورة. قول يقول: الطهارة من الحدث الأصغر شرط في صحة الطواف، فإذا طاف بدون وضوء فإن طوافه باطل، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قد يستدلون عليه بهذا الخبر: إن الطواف بالبيت صلاة، ومن مقتضى كونه صلاة أن يشترط له الوضوء. وقد يستدلون عليه أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل طوافه يغتسل، كان قبل طوافه يغتسل. وذهب طائفة أخرى إلى أن الطواف ليس بشرط لكنه واجب، بالتالي يوجبون الفدية على تارك الطواف. القول الثالث على تارك الطهارة للطواف. القول الثالث بعدم اشتراط الطهارة من الحدث للطواف بالبيت، وهذا قد قال به طائفة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم، وقالوا عن خبر البيت، عن خبر الباب بأنه ضعيف الإسناد. عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، وهناك جماعة رووا الخبر موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، وقالوا وأما حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فطاف ليس فيه دلالة على وجوب هذا الاغتسال، وإنما هو فعل خارج أفعال المناسك، خارج أفعال المناسك. قوله إن ولعل الأظهر هو عدم اشتراط الطهارة، خصوصا أننا نعلم أن الصبيان حتى من غير المميزين كانوا يطوفون بالبيت ويطاف بهم، ومع ذلك لم يؤثر عن أحد أنه أوجب الوضوء على هؤلاء. وفي الحديث دلالة على جواز الحديث في الطواف، وجوب أن يتحرز الإنسان في هذا الكلام، فلا يتكلم في الطواف إلا بخير. نعم. أحسن الله عليك. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا مرسل، وقد رواه أحمد وأبو داود في المراسيل والنسائي والدارقطني وابن حبان من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده، وراويه عن الزهري سليمان بن داود الخولاني، وقيل الصحيح أنه سليمان بن أرقم وهو متروك. ذكر المؤلف هنا مسألة مس المصحف، في بعض الألفاظ قال أن لا يمس المصحف إلا طاهر. قراءة القرآن حفظا عن الصدر هذه لا يشترط لها الوضوء، وإنما يشترط لها الاغتسال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لما قرأ القرآن، قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. فهذا دليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن. طيب بالنسبة للحدث الأصغر نقول هو لا يمنع من قراءة القرآن عن صدر، لكن هل يجيز مس المصحف، هل يجيز مس المصحف أو لا؟ قال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بأنه يشترط لمس المصحف الطهارة من الحدث الأصغر، وقال بعض المالكية والظاهرية بأنه لا يوجد دليل يدل على هذا الاشتراط، وعلى القول الأول أرجح، أدلته أوضح. نعم. أحسن الله عليك. وفي الصحيحين في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرومي، وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعن عائشة هذا الحديث فيه دليل للظاهرية على أن مس المصحف لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، قالوا هذه آيات من القرآن أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فكان هرقل يمسك الكتاب يمسك هذه الآيات ولم يكن متوضئا، لكن هنا لا يوجد مصحف وإنما هي قصاصة فيها آية من القرآن فلا تدخل فيما نحن فيه. وبالتالي فإن الأرجح هو القول بانتقاض بأن مس المصحف يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر. وقوله هنا كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم فيه إشعار بأن الكتابات تبدأ بالبسملة، الكتابات تبدأ بالبسملة بخلاف الخطب فإنها تبدأ بحمد الله تعالى. وقوله من محمد عبد الله ورسوله فيه البداءة بالمرسل، وهذا كان شأنهم في الجاهلية، فهذا يدل على إباحة هذا الفعل لأنه من عوائدهم. وقوله هرقل، هرقل هذا اسم على كل من ملك الروم. قوله عظيم الروم فيه جواز وصف الكافر بأنه عظيم، فيه نسبة العظيم إلى القوم لينحصر هذا الوصف أو هذا الاختيار لهذا الوصف من بينهم. وقوله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أي اتفاقية لمعرفة الحق. قال ألا نعبد إلا الله، فيه وجوب حصر العبادة بالله عز وجل، وأنه لا يصح صرف شيء من العبادات لغير الله. ولذا قال ولا نشرك بالله به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، في تحريم الشرك وعظم إثمه. فإن تولوا أي فلم يستجيبوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أدينا ما نستطيع. نعم. السلام عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. هذا فيه دلالة على أن قراءة القرآن لا يشترط لها الوضوء من الحدث الأصغر، فيصح للإنسان ما دام يقرأ من صدرها أو من قصاصة أو من كتاب فيجوز له أن يقرأ القرآن ولو كان جنوبا. إذن حدث الأصغر، يعني عندنا حديث آخر في أن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن تقدم معنا قبل قليل، رواه أبو يعلى الموصلي. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، معناه أن المحدث حدثا أصغر يجوز له الذكر. استدل بهذا الحديث من يرى عدم وجوب الوضوء لقارئ القرآن، قالوا لأنه يشمل ما لو كان جنبا أو كان محدثا حدثا أصغر أو نحو ذلك. لكن قد وردنا دليل يدل على خلاف هذه الأقوال. نعم. باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي، وقال هذا الحديث غير محفوظ، والحاكم وقال على شرطهما، وقال أبو داود وهذا الحديث منكر والوهم فيه من همام وقد روي من غير طريقه. نعم. هنا قوله كان، لفظة كان تفيد الاستمرار. إذا دخل الخلاء، الخلاء موضع قضاء الحاجة، لأن الإنسان يخلو فيه عن الناس. وضع خاتمه. بعض العلماء قال لأنه يريد أن يوصل الماء إلى كل عضو من أعضاء يده، الخاتم يحصر بعض أعضاء الإنسان. وبعضهم قال لا، إنما وضعه من باب العادة، لكن الحديث هذا ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه علل، بالتالي لا نقول بشيء من أحكام هذا الحديث. أحسن الله عليك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. نعم، قوله هنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فيها استحباب وجود الرفقة عند الأسفار، الإنسان في سفر لا يدري ما يعرض له. فقال: يا مغيرة خذ الإداوة. الإداوة إناء من أواني المشروبات. وقال: فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، أي احتجب ولم أعد أراه، فقضى حاجته. وفي بعض الأخبار أنه توضأ، وأنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. نعم. أحسن الله عليك. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل. رواه مسلم. نعم، قوله عن عبد الله بن جعفر يعني ابن أبي طالب، يسمونه والده الطيار، قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، أي ركب البعير وجعلني خلفه على البعير، فأسر إلي حديثا، أي كلمني بحديث سري لا أحدث به أحدا من الناس، فيه مشروعية كتم الأسرار. قال: وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل، فيه استحباب الاستتار عند قضاء الحوائج، وفيه مشروعية اتخاذ الحاجب الذي يحجب الناس من النظر إلى الإنسان حال قضائه لحاجته. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وقال البخاري وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل، ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله. نعم، هذا الحديث في آداب الخلاء، خلاء موطن قضاء الحاجة. قوله إذا دخل هنا كأنه ابتدأ الدخول، في بعض الألفاظ إذا أراد أن يدخل. إرادة الدخول هذه لها ثلاثة معاني: عند أول وجود معنى في قلبه يحضه على ذلك الفعل يسمى أراد الفعل، وقد يطلق ويراد به بداية الفعل، بداية الفعل، وقد يطلق ويراد به توجه الفعل. إذا أراد أن يدخل يعني بدأ يفرغ من دخوله. قوله إذا دخل الخلاء قال: اللهم، معناها يا الله، يا الله، إني أعوذ بك، أي ألتجئ بك وأحتمي بك من الخبث والخبائث. قيل بأن الخبث الرجال الشياطين، والخبائث نساؤهم، وفيه استحباب أن يلتجئ الإنسان بالله عز وجل من عدوه الشيطان الرجيم. وقد ورد عند سعيد بن المسيب أنه كان يقول: بسم الله، فيكون هذا من واجبات الصلاة عند الانتقال. نعم. أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. قوله هنا اتقوا اللاعنين على سبيل التثنية، أي السببين اللذين يؤديان إلى أن يلعنكم الناس. في هذا مشروعية الأخذ بسد الذرائع والنظر في مآلات الأفعال وعواقبها، واللاعنين من تثنية للاعن الذي يأخذ كلامه من اتقوا اللاعنين، أي الذي يلعنه الناس، سماهم لعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ فيه استفسار الإنسان عما يعرض له من كلام قد لا يفهمه. قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أي يقضي حاجته، أو في ظلهم. وفي هذا جواز أن يجلس الإنسان في طريق الناس أو يتخلى فيه، فيه أن أهل ظل الله عز وجل سينجيهم رب العزة والجلال. وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الغفاري، قاله ابن سكن. نعم. قوله هنا لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد تفسير في بعض الروايات أن المراد به الحكم بن عمرو. قال: صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، يعني أنه قدم في السنة السابعة كقدوم أبي هريرة، لكن أبا هريرة تفرغ للحديث النبوي. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. الامتشاط تسريح الشعر، ومنهي عن فعله في كل يوم لئلا يكون ذلك من أسباب كبرياء صاحبه وتموهه على الناس. قالوا: كذلك نهى أن يبول في مغتسله، أي المكان الذي يجري فيه الاغتسال، وذلك لأن ذلك المكان يبقى في شيء من البول في التراب الذي صلى عليه، أليس كذلك؟ أو الذي اغتسل فيه. فحينئذ نقول يعني لا بد أن يكون مستقرا. واستدل بعض أهل العلم بهذا على أنه لا بأس أن يبول في مستحمه الذي يعلم بزوال النجاسة عنه، فإنهم يقولون بأن النهي إنما كان في المكان الذي لا يتصرف فيه البول فتنجس الأرض به. نعم. وعن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان على طوافيهما طوفيهما أحسن الله عليك، يعني الغائط، فإن الله يمقت على ذلك. أخرجه ابن سكن. وقال ابن قطان: هو حديث صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن ثقة، والطواف الغائط والطوف الغائط أحسن الله عليك. قاله الجوهري. نعم. هذا الخبر فيه قال: إذا تغوط الرجلان، أي إذا ذهب لقضاء حاجتهما بالغائط. وقوله الرجلان هذا ليس مرادا، وإنما مراده المكلفان، رجلان أو سواء كانوا رجلين أو امرأتين. فليتوارى، فيه مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة وخصوصا في حالة الغائط. قال فليتوارى كل واحد منهما، أي ليستتر كل واحد منهما عن صاحبه. وفيه أن من يقضي حاجته لا يجوز له أن يشاهد شخصا آخر يقضي حاجته. قال ولا يتحدثان على طوفيهما، فيه تحريم الكلام في أثناء قضاء الحاجة، تحريم الكلام، ما يتكلم إنسان. قال فإن الله يمقت على ذلك. أخرجه ابن السكن، وقال ابن القطان هو حديث صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن ثقة، والطوف الغائط قاله الجوهري. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن؟ رواه أحمد وأبو عوانة في مسند الصحيح بهذا اللفظ. هذا الحديث متعلق بحكم البول قائما، هل يجوز أو لا يجوز؟ فذهب طائفة إلى منعه، واستدلوا عليه بمثل هذا الحديث، لكن هذا الحديث فعل، كون النبي صلى الله عليه وسلم تركه لا يدل على عدم جوازه. قال ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزل عليه القرآن قائما. هذا الحديث دليل للجمهور على المنع من البول قائما. نعم. وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه. وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصحه. وعن ابن نعم، هذا الحديث فيه أنه لا يشرع القيام والوقوف حال قضاء الحاجة، وهناك اختلاف بين الصحابة هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما أو لم يثبت. فعائشة تقول أبدا، تنفي ذلك، بينما هناك من الصحابة من يثبت كأسامة بن زيد وابن عباس وجماعات. نعم. وعن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما. رواه ابن حبان. وقال أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بال قائما. نعم، هذا الخبر أيضا فيه ما فيه، ولأهل العلم فيه كلام، ولا أكثر على تضعيفه. قال وقد ثبت عن ابن عمر أنه بال قائما، ثبت يعني أن الصحيح عند المؤلف بال قائما، يعني أنه لم يلتزم الجلوس حال البول. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. متفق عليه، ولفظه للبخاري وليس في مسلم ثم دعا بماء فجئته بماء. نعم، قوله أتى صباطة قوم، الصباطة المكان الذي يلقى فيه القذر والقاذورات. قال فبال قائما، قيل بهذا دليل على جواز البول قائما، وقيل بأن بوله صلى الله عليه وسلم قائما لأن المكان لا يتناسب أن يبول فيه، وقيل بأن المعنى أن به جرحا فيستطيع معه من البول قائما، البول جالسا. ولكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في هذا الحديث، فنقول الأصل جواز، والأحاديث الأخرى دلت على كراهته وإن لم تدل على منعه. قال ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، فيه أن البول من نواقض الوضوء، فجئته بماء فتوضأ. متفق عليه، ولفظ البخاري وليس في مسلم فدعا بماء فجئته بماء. نعم. وعن عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على صباطة قوم فبال قائما، قال حماد فحج رجليه ففحج رجليه. أحسن الله. رواه أحمد وهذا لفظه، وابن خزيمة في صحيحه، وأعله أحمد برواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. نعم، قوله هنا في هذا الخبر عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة من علماء الصحابة، وحماد أيضا من علماء التابعين، شقيق من علماء التابعين، حماد أيضا من علماء التابعين، وعاصم صاحب القراءة المشهورة، لكنه في رواية الأحاديث فيه ضعف لأنه اشتغل بإقراء القرآن، فكان هذا من أسباب وقوع أوهام له في القراءة فضعف من أجلها. وهو هذا الحديث يقارب حديث حذيفة الذي مر معنا، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة قوم، أي مكان قاذوراتهم، فبال قائما، قال حماد ففحج رجليه من أجل أن لا يصيبه رذاذ البول. وعله أحمد برواية منصور بن المعتمر والأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل عن حذيفة، فكأنه يقول الصواب أن الراوي لهذا الخبر هو حذيفة وليس من المغيرة بن شعبة. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قوله لا يمسكن هذا نهي، الأصل في النهي التحريم والمنع، أحدكم ذكره بيمينه، ظاهر هذا المنع من الإمساك الذكر باليمين. وقد ورد في بعض الأحاديث قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهو يبول، كلمة جملة وهو يبول هذه الصفة يؤخذ منها بطريق مفهوم المخالفة أنه لا يمنع من الإمساك لذكره بيمينه في حالة أنه لا يبول، وهي رواية صحيحة، ويمكن أن يقيد المطلق ب المطلق، يمكن أن يقيد المطلق بالمقيد، وبالتالي نقول المنع هو في حال، المنع من إمساك الذكر باليمين هو في حال كونه يبول. إذن هنا اللفظ في هذا الخبر قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هناك روايات لم تذكر هذه الجملة وهو يبول، فأخذنا بهذا اللفظ. قوله وهو يبول هذه عند النحاة حال، وأما الأصوليون فهم يتوسعون في كلمة الصفة أو النعت، فيجعلون الحال صفة والمضاف صفة ونحو ذلك. قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه فيه المنع من الاستنجاء باليمين، ذلك أن اليمين لما يستحسن والشمال لما يستقدر. قوله ولا يتنفس في الإناء فيه تحريم إظهار النفس في الإناء الذي فيه مشروب يشربه الناس لئلا ينقل المرض ولئلا يتقذر الناس منه. نعم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. نعم، هذا الخبر فيه عموم أحكام الشريعة